بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث. الآية بمعنى العلامة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأما الحديث الثاني فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب. الحديث: النفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للنفاق فهو أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالأمانة وهو خائن، إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. وأما المعنى الخاص للنفاق فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة. وأصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم إن النفاق نوعان: نفاق أكبر وهو الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو الذي نزل القرآن بذمه وتكفير أهله وأنهم خالدين في نار جهنم. والنوع الثاني: النفاق الأصغر، وهو أن يتصف بصفة من صفات المنافقين من الكذب والخيانة وإخلاف الوعد، إلى غير ذلك من الصفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي أن هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في مسلم. لا يمكن للمسلم أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. من اجتمعت فيه هذه الصفات فهو منافق خالص النفاق والعياذ بالله. الخصلة الأولى قال: إذا حدث كذب. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والكذب محرم كله. ليس هناك كذب مباح وكذب محرم، بل جميع الكذب محرم. وتقسيم بعض الناس الكذب إلى كذب أبيض وكذب أسود هذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود لا خير فيه. بل الواجب على المؤمن أن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثانيا: إذا عاهد غدر، أي إذا عاهد عهدا فإنه يغدر ولا يفي بهذا العهد وهذا الوعد. كذلك أيضا: إذا وعد أخلف، إذا وعد غيره وعدا فإنه يخلفه. والإنسان الذي يعد غيره وعدا لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعد وفي نيته ألا يفي أصلا، فيقول لك: سأعطيك كذا، أو سآتيك في الموعد الفلاني، وقد بيت النية على أنه لن يفعل، فهذا من صفات المنافقين وهو مذموم. الحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء، ولكنه يترك الوفاء من غير عذر شرعي، فهذا أيضا مذموم. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نوم أو نسيان أو غفلة أو نحو ذلك، فهذا معذور عند الله عز وجل. قال: وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره عند القاضي أو عند غير القاضي فجر في خصومته. والفجور في الخصومة أن يدعي ما ليس له أو أن ينكر ما وجب عليه. فيدعي ما ليس له بأن يقول: هذه الأرض لي، هذا العقار لي، هذا المال لي، وهو ليس له. أو ينكر ما وجب عليه، فإذا كان في ذمته لغيره دراهم أو أموال ينكرها ويقول: لا، ليس لك عندي شيء. هذا من صفات المنافقين. الصفة الرابعة: وإذا اؤتمن خان، أي إذا اؤتمن على مال أو على كلام أو على عرض، فإنه يخون هذا المال ويخون هذا الكلام ويخون هذا العرض، فيستبيح المال ويبيح السر وينتهك العرض والعياذ بالله. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا. وقوله وإذا اؤتمن خان، الخيانة كما تقدم تكون في المال وتكون في الكلام وتكون في العرض. وأعظم الخيانة الخيانة في العرض، فإذا اؤتمن على عرض فإنه ينتهكه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزنا بحليلة الجار من أكبر الذنوب. فإذا استأمنه جاره على أهله وقال: سوف أسافر، سوف أذهب إلى المكان الفلاني، فأأتمنك على أهلي، يخون هذه الأمانة ويفجر بهم والعياذ بالله، وهذا من أعظم الخيانة. فهذان الحديثان فيهما التحذير من صفات المنافقين، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون صادقا في كلامه، لا يخبر بالكذب، وأن يكون وافيا بعهده ووعده، لا ينقض العهد ولا يترك الوفاء بالوعد، وأن يكون عدلا في كلامه وخصومته، لا يدعي ما ليس له ولا ينكر ما وجب عليه، وأن يكون أيضا أمينا فيما يؤتمن عليه من أموال أو أعراض أو غير ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.